أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَيَعْلَمُ مَا ربي ارحم والديك. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ I'm لله ما شاء الله. Further.